في صفات الله تعالى وليست نصوص عامة. ولو كان المبحث مع الباطنيين والقرامطة قد يشمل جميع النصوص لأنهم يؤولون حتى نصوص الأحكام، لكن حيث كان البحث هنا في باب الأسماء والصفات المراد بالنصوص نصوص الصفات. إذا قيل هل هو مراد ظاهرها مراد أو ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، إجمال واشتراك طرأ، وليس هذا أصيلا. في الأصل ليس هنا اشتراك ولا احتمال، لكنه طرأ كما قلنا. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل يفهم من الظاهر التمثيل والتشبيه، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد، فالله سبحانه وتعالى أراد بقوله الرحمن على العرش استوى ظاهر هذا اللفظ، وبقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أراد هذا الظاهر وهو المجيء، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ينزل ربنا أراد هذا الظاهر وهو النزول الحقيقي. لو قلت هذا القائل أمام الذين يفهمون أن المراد بالظاهر هو التمثيل والتشبيه اتهموك بأنك مشبه وممثل، إذن لا ينبغي أن تطلق أمامهم هذا الإطلاق إذا كان يفهمون هذا المعنى. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائص المخلوقين فلا ريب أن هذا غير مراد. يقال له الظاهر الذي أنت تزعمه غير مراد، لأن الظاهر في زعمك وفي عقيدتك هو التمثيل وإثبات خصائص المخلوقين للخالق، هذا الظاهر الذي أنت تعنيه غير مراد، يبين له هكذا. لا يقال له مراد ولا يقال له غير مراد، لا بد من هذا التفصيل. وهذا جميع أهل الكلام بما فيهم الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إلى منهج السلف يعتقدون أن ظاهر النصوص غير مراد لله، وأن الله أراد خلاف هذا الظاهر، وأن هذا الظاهر لابد فيه من أمرين، إما التفويض وإما التأويل. يعبر عن هذا قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا البيت يفسر هذا الكلام، وكل نص أوهم التشبيه، الرحمن على العرش استوى عندهم يوهم التشبيه، يأتي ربنا يوم القيامة لفصل القضاء ينزل ربنا بل يداه مبسوطتان يد الله فوق أيديهم، كل هذا يوهم التشبيه عندهم. موقفهم من مثل هذه النصوص أحد موقفين، إما التأويل وإما التفويض. التأويل وهو التحريف، أن يقال إن هذا المراد إن هذا الظاهر غير مراد، والمراد بالسواء أو المراد بالاستواء الاستيلاء أو السلطان أو الملك أو الهيمنة. قالوا هذا هو المراد، أراد الله هذه المعاني بقوله الرحمن على العرش استوى. من أين علمتم هذا المراد؟ من الذي فسر لكم ظاهر كتاب الله تعالى أو ظاهر الآية بهذه المعنى؟ هل الله بين في موضع آخر أن المراد بالاستواء الاستيلاء أو الملك أو السلطان أو الهيمنة؟ لم يوجد. وهل بين النبي عليه الصلاة والسلام الذي كلف بالبيان بين أن هذا الظاهر غير مراد وأن المراد ما ذكرتم لم يبين أو لم يذكر. إذن هذا افتيات على الله وقول على الله بغير علم، وهو ضلال وبدعة. مع ذلك ينظر إلى مقصدهم وإلى مرادهم وما الذي دعاهم إلى هذا. في ظنهم أنهم يريدون التنزيه، وأن هذا الإثبات أي إثبات هذه النصوص على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، إذن لابد من التنزيه. والتنزيه في زعمهم بهذا التأويل، أو هذا هو المذهب المشهور عند الأشاعرة، أوله أو فوض. ولذلك قدم شاعرهم قدم التأويل على التفويض إشارة بأن هذا هو المذهب المشهور عندهم وهو المختار، أو فوض. ورم تنزيها في كلتا الحالتين. التفويض المراد بالتفويض هنا تفويض المعاني والكيفية معا، أي كن مفوضا، أي ادعي بأنك لا تفهم معنى جاء ومعنى استوى ومعنى نزل. هذا تكلف بين. أيما إنسان يعرف اللغة ويدعي أنه لا يعلم معنى استوى ولا معنى جاء أو معنى ينزل، فيفوض معاني هذه النصوص إلى الله، الله والله أعلم ما معنى استوى وما معنى جاء وما معنى نزل وأنا لا أعلم، فضلا من أن يعلم الكيفية. والكيفية مجهولة لدى الجميع، لكن المعاني المفروض أن يعترف بأن المعاني معلومة. هذا هو التفويض الذي اعتبره شيخ الإسلام، فهو شر من التعطيل، لأن المعطل قصده هو حاول التنزيه، والمحاولة فاشلة وأدته إلى التعطيل. ولكن المفوض لم يحاول أي محاولة، بل أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك هو أسوأ حالا من المعطل، المفوض أسوأ حالا من المعطل. وقال ورم تنزيها، لتعلموا أن الغرض من هذا التخبط في نظرهم هو التنزيه، ولم يوفقوا في التنزيه الصحيح. التنزيه يؤخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي التنزيه الحقيقي، التنزيه الذي هو الصواب ولا صواب غيره، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات الكمال، أو ما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام الأمين على وحي. وبعد الإثبات تنزه هذه الصفات التي أثبتها عن المشابهة. له سمع ليس كسمع المخلوقين، وله بصر ليس كبصرهم، وله استواء ليس كاستوائهم. إذن أثبت أولا ثم نزه. أما نفي الصفات وتسليط التأويل عليها أو الإعراض عنها باسم التفويض ليس في ذلك تنزيه، إنك لم تثبت حتى تنزه، أثبت أولا ثم نزه. ولكن يقول شيخ الإسلام ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا. ولكن السلف الصحابة والتابعون والأئمة، الأئمة المشهود لهم بالإمامة، منهم الأئمة الأربعة، من الأئمة الأربعة من هو في إعداد التابعين كالإمام أبي حنيفة، ومنهم من هم في عداد تابع التابعين كالأئمة الأربعة كالأئمة الثلاثة، وغيرهم ممن في طبقتهم، كلهم لا يسمون هذا ظاهر النصوص. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسموا هذا ظاهرا، هذا ما قلنا إن هذا الاحتمال تجدد بعد دخول أو بعد نشأة علم الكلام، وقبل ذلك ما يسمون هذا الذي لا يليق بالله تعالى هذا الباطل لا يسمونه ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، بل لا يجوز أن يعتقد مسلم أنه يوجد في كتاب الله أو توجد في كتاب الله آية واحدة تدل على المعنى الباطل، حتى يضطر الإنسان أن يصحح ذلك الباطل بالتأويل، أو أن يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث واحد صحيح لكنه يدل على الباطل حتى يؤول، كأن المؤولة الذين نشأوا مع نشأة علم الكلام هم الذين يصححون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وقعوا في هذه الجريمة من حيث لا يشعرون، لأن اعتقاد أنه يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله الصحيحة ما يدل على الباطل حتى يؤول. معنى ذلك إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك الباطل، وإن الصحابة لم يفهموا ذلك الباطل فضلا من أن يصححوا، ولكن جاء فيما بعد من فهم هذا الباطل وصحح، صحح بأحد أمرين، إما بالتأويل أو بالتفويض. ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، هذا أمر غير جائز عقلا وشرعا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال في أول وهلة حتى يؤول، وبعد التأويل يعرف مراده، وهذا يتنافى مع العلم والحكمة. الله عليم يعلم ما يليق به وما لا يليق به، وهو الحكيم الذي لا ينزل في كتابه إلا ما هو الحق، وكونه ينزل باطلا فيضطر بعض عباده إلى التصحيح هذا لا يليق بعلم الله تعالى ولا بحكمته. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، خطأهم من وجهين، وهم أهل الكلام جميعا كما قلنا، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، يجعلون المعنى الفاسد الذي لا يليق بالله تعالى ظاهر اللفظ، أن ظاهر استوى يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا تركنا هذه الآية على ظاهرها يدل على ما هو الباطل، وذلك هو المراد من اللفظ، وأن استوى يدل على أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العرش والمستوي على الشيء، إما يكون مثل ذلك الشيء الذي استوى عليه أو أكبر أو أصغر، وهذه أعراض استواء المخلوق على المخلوق، وهذا مستحيل. إذن إثبات الاستواء على ظاهره الذي هو الظاهر عندهم مستحيل، فيجب التأويل. يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل، طالما دل ظاهر اللفظ على هذا المعنى المستحيل إذا يحتاج إلى التأويل، إلى تأويل يخالف الظاهر، ولا يكون كذلك، لا يكون مستحيلا بعد التأويل بل يكون لائقا بالله تعالى. ما هو ذلك المعنى اللائق بالله الذي يجب التأويل إليه والخروج من ظاهر اللفظ لأجل هذا التصحيح؟ بالنسبة للاستواء كما تقدم، إما أن يفسر الاستواء بمعنى الملك فهو مالك العرش، سلطانه على العرش، مهيمن على العرش. فإذا كان مهيمن على العرش أليس هو بمهيمن على جميع المخلوقات؟ أليس ملكه عاما؟ هل ملكه على العرش فقط؟ لو نوقشوا لا يجدون جوابا صحيحا مقنعا، ولكن القضية عندهم التقليد، مجرد التقليد. التلميذ يقلد الشيخ، وشيخه من قبل قلد شيخه، وهكذا سلسلة التقليد، وليس لديهم دليل مقنع بدعوى إن ذلك عقلا مستحيل، وأن النقل لا يعتمد عليه في هذا الباب، أي أدلة الكتاب والسنة لا يعتمد عليها في باب العقيدة، لأن باب العقيدة باب خطير، لابد أن يكون الإثبات فيها بالدليل القطعي. الدليل القطعي عندهم هو الدليل العقلي، والدليل اللفظي الذي هو الكتاب والسنة ظني وليس بقطعي. إذن إنما تذكر الأدلة النقلية من باب الاستئناس بها أو من باب الاعتضاد بها، لا من باب الاعتماد عليها، والاعتماد على الدليل العقلي. لما تركوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وقعدوا هذه القاعدة ضلوا. كل من ترك الكتاب والسنة وقعد له قواعد وأصلوا أصولا فقد ضلوا، لأن الواجب خصوصا في هذا الباب الاكتفاء، الاكتفاء التام بالكتاب والسنة، وعدم محاولة الاتيان بقاعدة أو بأصل مخالف للكتاب والسنة. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو العلو والارتفاع، في مثالنا الرحمن على العرش استوى مثلا، يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ يدل على العلو، وعلى العلو على خلقه سبحانه وتعالى، وعلى الصعود، لأن والعرش فوق جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من خلقه، بائن من جميع المخلوقات لا يحيط به أي مخلوق. هذا المعنى الحق الذي فهمه سلف هذه الأمة، الذي يجب على المتأخرين من المسلمين أن يبحثوا كيف فهم السلف هذه النصوص، بل كيف فهموا القرآن كله، وكيف فهموا السنة، وماذا كانوا يعتقدون في حق الله تعالى وفي حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حق القرآن. يجب أن يتقيد المسلمون بمفهوم السلف الصالح، ولا يمكن اتباع الكتاب والسنة ما لم يتقيد اللاحقون بمفهوم السابقين، لأن السابقين الأولين مشهود لهم بالخيرية، والله أثنى عليهم وأثبت لهم الرضا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا يمكن أن يكونوا خير الناس إذا لم يفهموا مراد الله في صفاته سبحانه وتعالى، ولم يفهموا مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذين لا يفهمون عن الله شيئا ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا في هذا الباب الخطير، كيف يكونوا خير الناس؟ لا يكونون أبدا، بل يلزم من كونهم خير الناس أنهم فهموا كل شيء جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا العلم الذي استأثر الله به، ذلك حقيقة الصفات وكيفيات الصفات وبعض معاني ومراد الله تعالى ببعض الحروف المقطعة التي في أوائل بعد السور. هذا المعنى فقط هو الذي لا يفهمه السلف، وما عدا ذلك القرآن كله مفهوم عندهم بما في ذلك نصوص الصفات. واعتقاد أن نصوص الصفات غير مفهومة لدى السلف، وأن الخلف الفضلاء هم الذين استطاعوا أن يؤولوا فيخرجوا المعاني الصحيحة بالتأويلات، هذا ضلال وربما يؤدي إلى الكفر. لذلك الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين أعرضوا الإرادة الكلي لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى لا الأسماء ولا الصفات إلا الوجود المطلق الذهني، هؤلاء أجمع السلف وأتباع السلف على تكفيرهم وهم كفرة. وبحمد الله تعالى ليس لهم اليوم وجود جماعي إلا إذا كان بعض أفراد من المعتزلة تأثروا بعقيدتهم واعتقد عقيدتهم، لا وجود للجهمية بالمفهوم الأول وجود جماعي اليوم، إلا أن السلف وأتباع السلف توسعوا في إطلاق الجهمية على كل ناف، أي يطلقون أن فلانا جهمي على كل مؤول، ولو كان معتزليا ولو كان أشعريا. الأشعري وإن كان لا يطلقون عليه أنه من النفاة، بل يطلقون عليهم أنهم من المؤولة، ولكن تأويل الأشاعرة أحيانا يؤول إلى النفي، خصوصا في هذه الصفة، في صفة العلو، لأننا اطلعنا على كتبهم المقررة حتى اليوم أنها تنفي نفيا صريحا علو الله، إذ يوجد في كتبهم ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. هذه الكتب موجودة في أيدي طلاب العلم اليوم في خارج هذا البلد. إذا معنى ذلك القوم ينفون العلو، بهذا لحقوا بالمعتزلة والجهمية فيطلق عليهم أنهم جهمية من هذا الباب. أريد أن أتوسع في مسألة الأشاعرة. الأشاعرة لهم ألقاب عند أتباع السلف، يقال لهم صفاتية أحيانا، أي إنهم من الصفاتيين، أي من مثبتة الصفات باعتبار إثباتهم بعض الصفات، ويقال لهم مؤولة لأن غالب نصوص الصفات مؤولة عندهم، ويقال لهم نفاة لنفيهم علو الله تعالى كما سمعتم، ولنفيهم عن الله تعالى الكلام اللفظي. بهذا الاعتبار يدخلون في الجهمية، يدخلون في عداد الجهمية وقبلهم المعتزلة. فالأول الذي جعلوا فيه المعنى الفاسد ظاهر اللفظ هذا الأول، كما قالوا في قوله تعالى في الحديث القدسي: عبدي جعت فلم تطعمني. هذا الحديث حديث صحيح وحديث قدسي، وبالمناسبة فهو من كلام الله. الحديث القدسي معدود من كلام الله تعالى، لأنه على الصحيح من قولي أهل العلم إنه من عند الله تعالى لفظا ومعنا. لذلك الله يقول عبدي، فالنبي لا يقول لأحد عبدي، الذي يقول عبدي هو الله. إذن الحديث القدسي من كلام الله تعالى لفظا ومعنا. فإذا كان هو من كلام الله والقرآن من كلام الله، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، لا يجوز للإنسان أن يكرر حديثا قدسيا ليتعبد بتلاوته. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هذا كلام الله. لكن لو كررت بدعوى أنك تتعبد بتلاوة هذا الكلام كما تتعبد بالقرآن هذا خطأ، لأنه لا يتعبد بتلاوته. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، ليس بمعجز لأنه ليس متحدا به، ليس كالقرآن في الإعجاز. ثالثا، لا تصح به الصلاة. الصلاة لا تصح إلا بالقرآن، ولا تصح بالحديث القدسي. رابعا، ليس لا يلزم أن يكون متواترا، قد يأتي متواترا كالأحاديث النبوية، وقد يأتي آحاد، وقد يوجد هناك ما هو ضعيف. لا يلزم أن يكون متواترا، والقرآن كله متواتر. هذه الفوارق التي بها يفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، وإلا فهو من كلام الله تعالى. عبدي جعت فلم تطعمني، الحديث. وفي الأثر الآخر أشار شيخ الإسلام بقوله وفي الأثر الآخر إلى أن حديث ابن عباس ليس بمرفوع، لا يصح مرفوعا، ولكنه يثبت موقوفا عليه. وإن كان روى بعض أهل العلم مرفوعا، وحاول بعضهم الدفاع عنه ليثبتوا بأنه حديث مرفوع حسن، ولكن شيخ الإسلام كما اختار غيره أيضا يختار أنه أثر ابن عباس وليس بحديث مرفوع. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فكأنما من صافح الحجر الأسود وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمين الله. لم يقبل يمين الله، ولكن كأنه قبل يمين الله. لم يصافح الله، ولكن كأنه صافح الله، لأنه قبل وصافح الحجر الأسود أو الأسعد الذي شرع الله لنا تقبيله عبادة لله سبحانه وتعالى، لا عبادة للحجر، لأن الله يتعبد ويشرع لعباده أنواعا من العبادات. كما شرع لنا الطواف بالبيت شرع لنا أن نقبل ذلك الحجر. عندما نقبل ذلك الحجر نقبله تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قبل وأخبر بأن من قبله بحق يشهد له يوم القيامة، أي هو من الشواهد، لأجل هذا يقبل، لا عبادة له. من قبله فكأنما قبل يمين الله، ومن صافحه فكأنما صافح الله. ليس في هذا بأن الحجر الأسود يمين الله، وليس في هذا بأن من قبله قبل يد الله أو قبل يمينه، ولكن كأنه فعل ذلك، شبه الشخص المقبل للحجر والمسافح له، شبهه بمن قبل يمين الرحمن. إذن التشبيه بين شخص وشخص. وقوله عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. أهل السنة والجماعة يثبتون لله يدا، ويثبتون لله أصابع، ويثبتون لله وجها، ولكن يعتقدون جازمين بأن وجه الله ليس كوجوه عباده، وبأن يد الله ليست كيد عبادي، وأن أصابعه ليست كأصابع عبادي. صفات ذاتية خبرية يجب إثباتها، ويجب الإعراض عن البحث عن الكيفية. يجب وجوب الإعراض عن التفكير والتأمل في كيفية أصابع الرحمن، وفي كيفية يد الله ووجه الله. هذا سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى في هذا الباب. الله له سر في باب الأسماء والصفات، وله سر في باب القضاء والقدر. وسر هذا الباب كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، كيفية الاستواء، كيفية النزول، كيفية المجيء، كيفية السمع والبصر. هذا سر لا يجوز للعبد أن يتعرض لهذا السر وإلا يهلك. لو تعرض لهذا السر يريد أن يدرك حقيقة صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا كأنه يحاول أن يحيط بالله علما. هذه المحاولة الفاشلة. العبد لا يجوز له أن يعتقد بأن عبدا من عباد الله، ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يحيط بالله علما. الخالق هو الذي يحيط بالمخلوق علما، ألا يعلم من خلق؟ أما المخلوق لا يمكن أن يحيط بالله علما، لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا، يقف عند حده. لذلك بعد إثبات ما أثبت الله لنفسه، واعتقاد أن ظاهرها حق، واعتقاد أن ظاهرها ما يليق بالله فقط، لا ما يليق بالمخلوق، ليس ما يليق بالمخلوق، بعد هذا تعرض إعراضا كليا وتستعيذ بالله من الشيطان لو جاءتك الوسوسة في هذا الباب. جاءك وسواس لتحاول وتتصور كيف استواء الله تعالى على عرشه، بل كيف عرشه، تستعيذ بالله تعالى وتعرض عن ذلك، تقول آمنت بالله وبما جاءني الله على مراد الله، فآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكفى. هذا الذي كفى وسع السلف، يجب أن يسعك اليوم ما وسع السلف الصالح. إذا لم يسعك ذلك فأنت على هلاك. لا تغتروا بما يقوله بعض الدكاترة الأشاعرة اليوم، كالذي يقول لا يسعنا أن نقول اليوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا يسعنا ذلك وقد درسنا العلوم العربية ودرسنا البلاغة وأدركنا أسرار اللغة العربية، لا يسعنا ما وسع مالكا. بمعنى يريد أن يقول لا يسعنا ما وسع المسلمين الأولين، ويريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين. هذا خطأ وخطر جدا، وحيث إن هذا الكتاب موجود في الأسواق قد يقع في أيديكم، وهو كتاب كبرى اليقينيات. لمن؟ البوطي. ها؟ الحمد لله تعرفونه. كبرى اليقينيات للدكتور سعيد رمضان البوطي، والكتاب موجود في الأسواق. ينبغي أن تنتبهوا لمثل هذه الأمور، لأن المتأخرين عندهم دعوة طويلة وعريضة، يزعمون أنهم أعلم من السلف. لذلك القاعدة التي تقول السلف أعلم، السلف أحكم، طريقة السلف أحكم، وطريقة الخلف أعلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وطريقة السلف أسلم، كلام متناقض ينقض أوله آخره، وينقض آخره أوله. لأن السلامة إذا كانهم أسلم، السلامة إنما تتوافر مع وجود العلم والحكمة. لو كانوا ناقصي العلم والحكمة ما يكونون أسلم، بل هم أعلم وأحكم وأسلم. هذا الذي يجب اعتقاده. يجب أن تعتقد في سلفك أنهم أعلم منك وأحكم وأسلم، وطريقتهم أسلم.

ومنها الحجر الأسود يمين الله في الأرض إلى آخره. فقالوا قد علم في بيان شبهتهم في رد هذه الآثار والأحاديث قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق. إذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يجب تأويله، لأن ظاهره أن تكون أصابع الرحمن في قلوب العباد ليس في قلوبنا أصابع الحق، إذا لابد من التأويل. فيقال لهم بالنسبة للنصوص التي تقدم ذكرها: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. النصوص نصوص الكتاب والسنة والآثار الثابتة عن الصحابة الذين هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه النصوص لو فهمها الإنسان حق الفهم لا تدل إلا على الحق ولا تدل على الباطل أبدا. ثم بدأ الشيخ يفسر فيفصل فيما أجمل فقال: وأما الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا نص الحديث أو نص الأثر. هذا صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله تعالى ولا هو نفس يمين الرحمن، ذلك لأنه قال يمين الله في الأرض، فالله سبحانه وتعالى ليس في الأرض، الله مستو على عرشه وليس حالا في خلقه، ولم يحل شيء من مخلوقاته في ذاته، والله بائن من خلقه. ولو صح هذا الحديث وسمي الحجر الأسود يمين الله في الأرض إنما يعتبر هذا اسما له، اسما للحجر يمين الله في الأرض، وليس هو يمينه الذي صفة من صفاته، ولكن اسم للحجر الأسود. لو ثبت هذا الحديث مرفوعا قيل للحجر الأسود يمين الله في الأرض يكون بمثابة الحجر الأسود والحجر الأسعد، يكون من أسماء هذا الحجر. وقال: فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله، ولم يقل من قبله وصافحه فإنه صافح الله، ولكن قال كمن فكأنما صافح الله، أي الشخص الذي يصافح الحجر الأسود ويقبله على فرض ثبوت هذا الحديث فكأنه قبل يمين الرحمن، فكأنه صافح الله، لأن الله شرع تقبيله وليس هو يمين الله. لم يقل صافح الله أو قبل يمين الله، لكن قال فكأنما، أي مثل ذلك، مثل الذي يصافح الله ويقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، المشبه الذي قبل الحجر الأسود وصافح الحجر الأسود ليس كالذي يقدر أنه صافح الله وقبل يمين الله، ليس مثله، إنما شبه به لأنه ينال الأجر الذي أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الله وبأمره أثبت له أنه سوف يشهد له يوم القيامة، وهو من الشواهد. ليس المشبه كالمشبه به. وعلى كل التشبيه إنما وقع بين شخص وشخص، ليس هنا تشبيه شيء من مخلوقاته بالله تعالى أو بيد الله أو بيمين الله، وليس في الحديث جعل هذا الحجر يمينا لله أو يدا لله سبحانه وتعالى. ففي نص الحديث بيان أن مستلمه، مستلم الحجر الأسود، ليس مصافحا لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس هو نفس يمينه، ليس هو نفس يمين الرحمن ويمين الله، ولكن أطلق عليه هذا، ويعتبر كما قلنا لو ثبت اسما من أسمائه فقط، لأنه في الأرض وليس هو يمين الله ولا هو يد الله. فكيف يجعل ظاهره إذا كان عند البيان والتحليل واضح أنه ليس يمينا لله ولا المستلم مستلما يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، بصرف النظر أنه حديث مرفوع أو أثر موقوف على ابن عباس، لا يدل الحديث أبدا على معنى كفري فيه التشبيه حتى يحتاج إلى التأويل، وإنما يؤتى الإنسان من سوء فهمه ومن تعجله، قد يتعجل الإنسان ولا يتأنى ولا يفهم الفهم الصحيح. الفهم السقيم هي الذي أوجب له أن يعتقد أن ظاهر هذا الحديث كفر، لأن فيه تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه حتى يحتاج إلى التأويل. أرجو أن يكون واضحا. وأما الحديث الآخر فهو في صحيح، وفي الصحيح مفسرا ليس بأثر، حديث صحيح جاء مفسرا. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لعبد من عبيده: عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول العبد: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أنت الذي تطعم العباد وتسقيهم وترزقهم، وكيف أطعمك أنت رب العالمين؟ ومثل هذا السؤال إذا جاء في النص في كتاب الله وفي السنة، الغرض منه إثارة انتباه المخاطب لينتبه لعظم هذا المعنى. فيقول الرب سبحانه وتعالى لعبدي: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. إن عبدي فلانا جاع وأنت في إمكانك أن تطعمه وأن تمد له يد المساعدة، ولكن لم تفعل، لو فعلت ذلك لوجدت ثواب ذلك عندي. جعل جوع العبد جوعه، وهذا يدل على مكانة وعظم الإطعام، أجر الإطعام، إطعام المحتاج، لأنه جعل جوع عبده المؤمن الجائع، جعل كأنه هو الذي جاع. لذلك ليس في الحديث ما يدل على التشبيه، ولكن في الحديث الحث على الإطعام فقط. قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، هذا صريح في التفسير والحديث والبيان، فلو أطعمته لوجدت ذلك الإطعام عندي، أي أجره، أجر ذلك الإطعام. ولم يبق هنا أي غموض. فيقول: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول الرب سبحانه وتعالى، أو فيقول العبد جوابا لربه تعالى الذي يخاطبه بهذا الخطاب تلطفا منه سبحانه ورحمة: عبدي مرضت فلم تعدني. يقول العبد: رب كيف كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ لا تمرض، أنت رب العالمين الذي يشفي المرضى، كيف أعوذك؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده، لأن الله سبحانه وتعالى مع هذا العبد المضطر المريض الذي هو بحاجة إلى الشفاء، الله عنده ومعه بحفظه ولطفه وكرائه. فإذا عاد المسلم أخاه المريض المسلم فليعتقد بأن الله عنده ومعه، والعندية والمعية ليست عندية الذات ولا معية الذات، معه بعلمه ورحمته ولطفه، ويشكر لعبده الذي عاد عبده المريض فيثيبه على ذلك. هذا معنى بليغ، وفيه معنى الكناية، والكناية لا تتنافى مع الحقيقة، فيه حث على زيارة المريض، وأن الذي يزور المريض عليه أن يؤمن ويتيقن بأن الله مع هذا العبد المريض المضطر، معه وعنده، يعلم منه كل شيء ويلطف به ويشفيه إن شاء ويقبضه إليه إن شاء. ولكن العبد الذي يزور أخاه المسلم يجد الله عنده، إذ هو الذي يثيبه على هذه الزيارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، كل ذلك لا يليق به، ولكنه مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه، جعل الله جوع عبده كأنه هو الذي جاع، حثاً على الإطعام وعلى الرحمة، ومرضه مرضه، جعل مرض عبده كأنه هو الذي مرض، حثاً أو حاثاً عباده على زيارة المرضى، مفسراً ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث بعد هذا التفسير، التفسير جاء من الحديث نفسه من رب العالمين، لأن الحديث حديث قدسي، الله هو الذي تكلم به، فأجمل في أول الحديث ثم فسر وأوضح، فلم يبق شيء يحتاج إلى التأويل، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وزعم الذين يزعمون إن مثل هذه النصوص يعجز السلفيون من بيان معاني هذه النصوص إلا بالتأويل، فيضطرون إلى التأويل، هكذا يلبسون على الناس. الحديث لم يحتج إلى تفسير خارجي وإلى بيان خارجي، بيانه من نفسه وتفسيره من نفسه، وبعبارة أخرى الله هو الذي فسره وبينه، فلم يترك مجالا لقائل حتى يؤول أو حتى يقول إنه بحاجة إلى التأويل. وأما قوله: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقيم ما شاء من القلوب ويزيغ ما شاء من القلوب، فهو مقلب القلوب. فإنه ليس في ظاهر الحديث أن القلب متصل بالأصابع، إذا كنا نجهل كيفية أصابع الرحمن سبحانه نجهل بالتالي كيف تكون القلوب بين إصبعين من أصابعه، نجهل كل ذلك، ولكننا نؤمن بأن لله أصابع حقيقية ليست كأصابعنا. إذا مر عليك حديث كهذا فيه ذكر الأصابع، فيه ذكر اليد، فيه ذكر الساق، فيه ذكر القدم، لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك التشبيه، أي تظن أن أصابعه كأصابع المخلوقين. لا، أصابع تليق به، بدليل إنك آمنت بالله وبذاته العلية وأنت لا تعلم كيفية ذاته. هل آمنت بالله وبذاته العلية بعد أن علمت كيفية ذاته؟ هل ذاته كسائر الذوات؟ إيمانك بالله إيمان إثبات وتسليم، سلمت لله سبحانه وتعالى ولنبيه الأمين وأثبتت ما أثبت الله وما أثبت رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، وأنت تجهل تماما حقيقة الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. أي إذا جاءتك وسوسة في نصوص الصفات كهذه، تذكر إيمانك بالله بأنك آمنت بالله تعالى وأنت لم تعلم حقيقة ذاته، ولن تعلم، ولم تدرك حقيقة ذاته ولن تدرك، فليكن إيمانك بالصفات كإيمانك بالذات. إيمانك بالذات مرة أخرى إيمان تسليم وإثبات، إيمان تسليم لله في خبره وتسليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام في خبره، ثم إثبات الحقائق التي أثبتها الله وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام في الذات والصفات والأسماء والأفعال والقضاء والقدر وفي جميع المطالب الإلهية. كل ذلك من الأمور من الغيب، من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. لا تحاول أن تدرك هذه الحقائق لأنك لن تدرك، ولكن تهلك لو حاولت أنك تدرك، لأنك تخرج بإحدى نتيجتين: إما التشبيه المحض فذلك كفر، وإما النفي هو الكفر الثاني. السلامة في التسليم، السلامة من الكفر في التسليم لله والتسليم لرسوله عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك من الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو التسليم والإثبات، لا يزيد على هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهر الحديث أن القلوب أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، أي هذه الألفاظ لا تدل على هذه المعاني التي يدندن حولها الخلف، ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل. لو قال قائل هذا بين يدي لا يقتضي هذا التعبير مباشرته ليديك. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب فوقنا بين السماء والأرض، هل السحاب لاصق بالسماء؟ لا. وهل هو لاصق بالأرض؟ لا. إذن يتصور أن يكون شيء بين شيئين لا يكون متصلا بأحد الشيئين، لا بهما ولا بأحدهما. السحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والطائرة عندما تطير تطير بين السماء والأرض، لا هي متصلة بالسماء ولا بالأرض بل بينهما. أشياء كثيرة لا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام إن أصابع العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن أنها لاصقة ومتصلة بالأصابع القلوب،